الجانب هذا مثلا يقولون طيب الجانب هذا مثلا يقولون بأن إذا من هذا الباب لا يجوز للمسلم أيضا أن يدرس يعني يدرس أنه معلم في مدرسة مثلا فيها اختلاف فيها معلمين ومعلمين طبعا طبعا لا يجوز لا أن يتعلم ولا أن يعلم لأنه أولا من القواعد الفقهية هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. فالمسلم ما بيورط حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش؟ مصلحة. وهذا قد يحصل هذه المصلحة. لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون عقله ودماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة. وهذا يقع كثيرا. فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون، ولذلك تجدهم يسافرون لبلاد أخرى عشان يدرسوا دراسة أخرى أو ما شابه ذلك. هذا شيء، وشيء آخر هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة، أو إذا يبررون هذه الوسائل المخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها، وهذا في الإسلام لا يجوز. لذلك الشبهة لا قيمة لها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية أن الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا في الجامعة، لابد من الناس يدرسوا بها أولا. هذا هو. طيب وإذا كان مثلا هذا المدرس استولى كان يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة، شوف ما يدرس، يدرس على طريق ولا لا؟ لا يعني هو في المؤسسة في أساتذة وأستاذ، يعني هو يدخل المؤسسة يلقي في قسمه بعدين يخرج ينتهي تنتهي ساعاته ويخرج من المؤسسة هذه. ماذا تعني المؤسسة؟ ماذا تعني الجامعة؟ لا المدرسة أو الثانوية. المدرسة الحصة التي يبقيها، قلت لك يبقيها على خليط ولا إيه؟ مثلا في قسم فيه بنات وبنات. يقول مثلا أنا بقول لك أنا مثلا بنات في المشكلة هي إيش الفرق؟ يعني تصور انه يخاف بس في الباحه والساحه في نفس الدرس ايضا لا يجوز ان يباعوا الا. سريعا شو الحل؟ شو ايش؟ اذا كل المدارس مختلطه والجامعات الحل اعتزل تلك الفرقه كلها.